بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم فيه. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احفظنا لما تحب الله يا رب العالمين. وبعد، فلا زلنا نتكلم عن الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، وهي المواقيت. ووقفنا على إدراك الصلاة هل تدرك بركعة أو تدرك بتكبيرة. فقرا إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم إن أصحابه النرة لدمه الصبا. طيب، ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة. من سبق أن إدراك الصلاة فيه خلاف، تدرك بركعة أو تدرك بتكبيرة، وهي روايتان في المذهب، والمشهور عند الأئمة أنها تدرك بتكبيرة. من أدرك من العصر ركعة بمقدار تكبيرة قبل أن تغيب الشمس فهو مدرك للصلاة. يعني القول هو الغالب والمعروف عند الأئمة، وفيه روايات. أما قول مالك والرواية الثانية التي عند الإمام أحمد أنها لا تدرك إلا لركعة، وهي التي صححناها، قلنا أنها توافق أصول الأحاديث والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المعروف أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. فمن تكاسل أو تغافل أو تلهى حتى أدرك من العصر مقدار ركعة وهو مدرك للصلاة مع الإثم. ومن لم يدرك إلا تكبيرة الإحرام، قلنا الصواب أنه غير مدرك للصلاة وما أداها، قلنا ما أداها. وذكرنا أن من فاتته الصلاة اختلفوا في تعويضها، أي تعوض تقطع ولا تقطع، قلنا صح أنها لا تقطع إنما يستقبل اثر من الصلوات. إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة العصر مقدار ركعة فقد أدرك الصلاة؟ إيش معنى يا إبراهيم؟ يعني التأول على أن من أدركها بعذر، أو الصحيح من أدركها بعذر أو بغير عذر، لكن غير المعذور آثم وهو مدرك للصلاة. طيب، ومن فاتت الصلاة بالكلية آثم ولا مو آثم؟ إذا ما الفرق بين الإثمين؟ نقول الإثم تضاعف، إثم صغير وإثم كبير. فمن صلاها حتى أفضت الشمس على الغروب ثم أدرك منها ركع مدرك بالصلاة مع الإثم هو آثم في ذلك، لكن ليس إثمه كإثم من تركها حتى خرج وقتها، لا تختلف. لكن الذي ترك حتى خرج وقتها وعي فيه شديد، يقول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما حجط أهله وماله، ما شديد كلاهما آتي، لكن إثم من تخلف عنه حتى فات الوقت إثمه عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وعليه يخرج قوله تعالى وخلف من بعد من خلف وضاع الصلاة واتبع الشهوات، فذلك قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الآن المسألة الثانية، ومن أدرك اقرأ. فمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جنة أو حاضت المرأة لزمه القضاء، فإن دخل الزوال، يقول الزوال تجب أي صلاة؟ صلاة الظهر. دخل الزوال وجب صلاة الظهر، وإذا المرأة وجدت نفسها أنها غير طاهر لخروج دم منها لا يجوز لها أن تصلي في هذه الحالة، لكن دخول الوقت وهي طاهر فمعنى سهل، ذمتها مشغولة بهذا الفرض، أصبحت هي مطالبة أن تؤدي هذا الظهر في أي وقت حين تظهر، إذا ارتفع عنها الدم بعد العادة المعروفة لها ثلاثة أربعة خمسة أيام طهرة تغتسل وتصلي الظهر. لما أجبنا عليها الظهر؟ إن أجبت عليها طاهر. واضح هذا المشروع؟ هذا الوجوب الذي يدرك من أدرك من الصلاة بقال مقدار تكبيرة. ما دليله؟ استدلوا ما قلنا احنا ان ادراك الصلاة يدرك بسجدة يدرك بتكبيرة يدرك بركعة. قلنا الصواب ما هو؟ ادراك بركعة. فما حجة من قال انها تدرك بتكبيرة؟ حجتهم انهم وجدوا في بعض الاحاديث ان يقول صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة مقدار سجدة فقد ادرك الصلاة. وفسروا السجدة للهيئة المعروفة انها جزء وبعض من الصلاة. ففهموا منها ان التكبير كذلك يكون مقاما. التكبير اولى منها. تكبيرة الاحرام اولى منها. واضح ذا؟ اكبر منها اكثر منها. قالوا من او التكبير ان الرفع من السجود مثلا. اذا كانت السجدة من الصلاة نسبت فروا ان التكبير من باب الاولى تفسد. فدلوا بذلك. قلنا ما دليل من قال انها بركعة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح مقدار ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة. كيف تصرفون في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة السجدة؟ ايش يقولوا فيها؟ يقولون ان المراد بالسجدة ايه؟ المراد بالسجدة ركعة. ان هكذا وردت الاحاديث. تقول عائشة فيما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد سجدتين قبل صلاة الصبح تعني بها ركعتي الفجر. استعمل الصحابة السجدة بمعنى الركوع والسجدتين بمعنى الصلاة التامة. السجدة في هذا الحديث لا يعني بها ذلك البعض من الصلاة إنما يعني بها ركعة تامة. واضح هذا؟ فإذا أدرك المسلم جزءا من الصلاة مقدار ركعة هكذا القول في المذهب ثم طرأ عليه عذر مثل ايه؟ مثل الحيض او الجنون او الاغماء وما الى ذلك وجب عليه قضاء هذه الصلاة. لكن اذا قلنا ان الصلاة لا تدرك الا بركعة من هذا القول صحيح ولا فيها صح منه؟ ما ولا صح منه؟ ان الصلاة لا تدرك بتكبيرة انما تدرك اذا المرأة عرفت انها اذا توضأت بعد دخول الوقت وتهيأت للصلاة وكبرت وأدركت ركعة ثم حاضت يعني مقدار ذا تقويمي لعلمنا أنها مقدار تطهرها ووضوئها وتكبيرها وصلاتها ركعة واحدة هي ما صلت حتى الآن. إذا وجدنا من الوقت ما يستغرق هذا فقد شغلت ذمتها بهذه الصلاة وجب عليها أداؤها أو قضاؤها متى؟ إذا طهرت. وكذلك المجنون كان عاقل ثم جنة بعد أن وضي مقدار ركعة فإذا أفاق بعد أيام أو بعد سنين يجب عليه قضاء هذه الصلاة ولا ما يجب عليها؟ واضح هذا تماما؟ اقرأ. ومن أدرك من الوقت وهو مكلف قدر تكبيرة أي تكبيرة الإحرام ولكن أطلقه أحمد والأصحاب فلهذا في يدفع صلاة أفضل يا هذه قضاءها لطفا ورحمة بهذا لا زال معترف بها إنما تركها لعذر. هذا معذور هذا ممنوع يصلي الحياة رجل لا تصلي لكن هي مخاطبة هي خطبت بالصلاة أثناء الطول ثم جاء الحيث منعت من الصلاة ليس بحكمها هي ليس باختيارها. إذا جاء وقت الطهر طالبناه لكن الذي تركها عمدا ترك الخطاب من عندي فعصى لذلك لا تصلي ولو صلى الدهر كله ما تصلى ما أقدر الصلاة. نعم وترك عندك يا ضغط ما تقدر تصلي ترك جنة ترك اختيار لذي عذري هذا ترك بالثياب الصفة التي ذمتها بها من باب الرحمة، فذاك تركها بالثياب فارتفعت عنه ما يمكن يعوضها. لا لا، إذا جاء فقير أركبها صلي كثر من النوافل. فرق بين أن لا تقبل قضاءها، لا يقبل منه قضاءها، وبين أن لا تقبل توبته. فرق بين الاثنين يا أخوان. إذا قيل المرء ترك صلاة عمدا أو ترك يوما من رمضان عمدا لا تقضى عنه، لا معنى لك أنه لا يتوب ويدخل الجنة، لا يفهم منها ذلك. فشوف منه هذا اليوم لا يعوض كالحج. موقفه متى؟ في عرفة. إذا فات عرفة يعوضه؟ ما يعوض يا أخي. رمضان لحد يصلي يصلي في الدوام يجزيه؟ لا يصام ذا كله. لا يصير من التوبة والاستغفار. ليس معنى ذلك أنه لا يتاب عليه. ليس مع ذلك أنه يحكم له بالنار. لا، الله أعلم. لا نقول ذلك. لا، ما في قبيح. ها؟ لا تكثر من النوافل حتى الله يتوب عليه. ها؟ قلت من الله عز وجل، الله رحيم، الله كريم. لكن يخطيها راح أخطر. نعم يا أخي. كيف قلت؟ دخل الزهر، دخل النقص وهي طاهر، ثم طرى عليها الحي. عرفت؟ نعم. قال ولكن اطلقه احمد. ايش معنى اطلقه احمد؟ اطلق ايش؟ ما قيد تكبيره. ها؟ قدر تكبيره، ما قال تكبيره ايه؟ ها؟ اطلق. فلهذا قيل يسقط، ثم طرأ ما يسقط الفرض عنه، كما إذا جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء. طيب لو قلنا وقرأ العذر ثم سافر، المسافر لا يقصر الصلاة، مشغول لزمته بالجمع وليس مشغولا. المرأة مثلا مرة تمسكوها، من كان مقيما ودخل على الوقت المسافر يصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ يعني قاد مقيم. واضح علي؟ لكن هذا الجنون والنفاس والحيض، ها؟ كون صبي ثم بلغ لازمه القضاء، ذكره الأكثر وجزم به بوجه، لأنها وجبت في دخول الوقت والأصل عدم سقوطها. لما قال ذكره الأكثر دل على أن هناك في أقل يفهم منه. كذلك هذا التعبير يفيده أن هناك قلة أو مجموعة قد تكون كثيرة تخالف هذا القول. ما قال أجمعوا، ذكر كذلك. ثم قال وجزم به بالوجيز. كل هذا كل هذه عبارات تنبه على وجود إيه؟ بارك الله. فكرة. والأصل عدم سقوطها وكآخر الوقت. طيب، فالأصل عدم سقوطها صار من متى رفض أن هذا للعقل، وكآخر الوقت هذا قياس. هذه مسألة مرت، افتح الصفحة 350 أول سطر من المتن، أول سطر من المتن. ومن أدرك، ومن أدرك تكبيرة تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها. هنا قال من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت. هناك إيش قال؟ يعني من أدرك تكبيرة من الإحرام قد أدرك الصلاة، يعني في آخر الوقت. والكلام هنا عن إيه؟ عن الأول وقت. فكأنه قاس هذا على ذي فقرة. وكالتي أمكن أداؤها، وظاهر كلامهم أن المسألة مصورة بدخول الوقت، ولكن إدراك وظاهر كلامهم أن المسألة مصورة بدخول الوقت. اقرأ العبارة مرة ثانية. وظاهر كلامهم، لا يعني اقرأ المثل مرة ثانية، هل يفهم منه انه مصور بدخول الوقت وليس كذلك؟ قال ادرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن او حاضت المرأة لزمه القضاء. طيب، يفهم منها ثاني يقول ان الجماعة لما شرحوا هذه العبارة صوروها ان من ادرك من الوقت اول الوقت لا وسط ولا اخره، هكذا اراد ان يقول. نعم، وظاهر كلامهم أن المسألة مصورة بدخول الوقت، ولكن إدراك جزء من الوسط كذلك. كذلك يعني مثلا كان مجنونا ثم أفاق في وسط وقت الظهر، أثناء وقت الظهر، فجلس فترة وهو عاقل، رجع إليه تاب إليه عقله بمقدار ركعة من الصلاة، ثم جن مرة ثانية. تشغل جنته ولا ما تشغل؟ تعاذنا الله وإياكم من كل آخر، سلمنا الله وإياكم العافية فيما الآخر، هذا تشغل جنته ولو كان في وسط الوقت. أراد أن يقول ليس هذا مخصوصا بأول الوقت، بل بأول الوقت ووقت وآخر. هذا حاله فقرأ. وعنه إنه لا قضاء عليه، عنه يعني رواية إيه؟ رواية ثانية الأولى ولو جبنا عليه القضاء، وفي الثانية لا قضاء عليه. ها؟ نعم. وعنه إنه لا قضاء عليه إلا أن يدرك منه ما يتمكن من فعلنا. يعني هذا يعني رواية مقيدة، رواية فيها تصريح، قال من أدرك من الصلاة بإقدار ما يؤديها كاملة ثم طرا عليه عذر، هذا الذي يجب عليه قضاؤه، أما من أدرك منها جزءا فلا يجب عليه قضاء. هذه رواية ثانية عندما تقرأ يختاره ابن أبي موسى وابن البصر كما لو قرأ العذر قبل دخول الوقت. نعم. واختار الشيخ تقي الدين أن يضيق الوقت وفي وجوب الثانية من صلاة الجمع. واختار الشيخ تقي الدين أن يضيق الوقت. ابن تيمية يقول أن من قرأ عليه العذر في أول الوقت لا يجب عليه قضاؤه، إنما الذي يجب عليه قضاء الصلاة أو الفرض عموما حتى لو كان صوما من قرأ عليه أو غيره، من قرأ عليه العذر في آخر الوقت. فلو سئل رحمه الله لما خصصت آخر الوقت عن أوله بوجوب القضاء، إيش يكون الجواب؟ يقول أن أول الوقت متسع للمكلف، إذا أذن الظهر أنت مثلا بعيد عن الجماعة، هل يجب عليك أن تصلي في أول الوقت أو هو من باب الفضل والأفضلية؟ من باب الفضل لك أن تصلي أول الوقت ووسطه آخرة، إنما لا تخرج عن وقته. واضح؟ فهذا الذي جنه وقرأ له عذر في أول الوقت ما يتحقق الوجوب إلا في آخر الوقت. متى يتحقق الوجوب؟ في آخر الوقت. إذا وجد العذر في آخر الوقت شغلت ذمته حينئذ لقضاء هذه الصلاة، وأما إن قرأ عليه العذر في أول الوقت فلا يجب عليه القضاء. عرفنا ما توجيه قول ابن تيمية؟ أقرأ يا أخي. في وجوب الثانية من صلاتين الجمع بوجوب الأولى روايتان. أحسن. انتهينا هذه النقطة، الجملة الثانية منها، هذه جملة ثانية. عندنا وجود العذر في صلاة المغرب والفجر لا تؤثر شيئا، إنما يجب عليه هذا الفرض فقط. ومن طرأ عليه العذر من إحدى صلاتي الجمع وهي إيه ما هما؟ صلاة العصر والظهر أو العشاء والمغرب، فلو وجد العذر في أحدهما هل يجب عليه الفريضة التبع الأخرى أو لا يجب عليه؟ قال فيه روايتين، فيه رواية ثانية، دام يجب عليه أن يصليهما، والثاني لا يجب عليه إلا الصلاة التي وجبت عليه فقط. فمن أدرك من صلاة الظهر مقدار ركعة ثم طرا عليه عذر جنون أو حيض، هل يقال له يجب أن تصلي الظهر والعصر معا لأن الظهر والعصر وقتهما واحد للمسافر له أن يجمع بينهما، لصاحب العذر له أن يجمع بينهما، ووقتهما بالنسبة لصاحب الأعذار وقت واحد. وكذلك من أدرك من صلاة المغرب مقدار تقديرا يقال في حق يصلي العشاء والمغرب كلاهما وجب في الذمة، فذمته مشغولة بهاتين الصلاتين. واضح لا؟ هذه رواية. والرواية الثانية ما هي؟ لا تشغل ذمته إلا بالفرض الذي دخل كان فيه صحيحا، إلا بالفرض الذي كان فيه صحيحا ثم قرأ العذر، أما الوقت الثاني لا تشغل ذمته به. ماضي حالا مفهوم الكلام ده؟ بالنسبة للرواية التي قالت يعني يجب على الفرضين فيها يعني قد يكون هناك عذر لا يبيح الجمع مثل الحيض ثم الخلاف في أول وقت موجود منع وجود العذر في أول وقت موجود في المنع لكن ارتفاع العذر في آخر الوقت لا خلاف في المذهب أنه تجب عليه يجب عليه الفرضين خذوها بعد الآن صور الآن بعد الآن فقرأ البحث في وجود الثانية من صلاتين جمع الوجود الأولى روايتان إحداهما يجب ويلزم قضاؤها كما لو أدرك جزءا من وقت العصر هذه واضحة لك كذلك واضحة نعم والثانية والثانية لا وهي الأصح لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها ولا وقت تبعها ولا وقت تبع تبع ولا وقت تبعها يعني وقت القصد ولا وقت المتبوعة لها ولا وقت المتبوعة لها قال ولا وقت تبعها يعني الوقت الذي يتبعها ما هو العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب أشبه من لم يدرك شيئا بخلاف الثانية فإنها تفعل تبعا للأولى ومدرك وقتها يقول بخلاف الثانية بخلاف من أدرك وقت الثانية فإنه مدرك للأولى فإنها تفعل تبعا للأولى ومدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الأولى أدر المثل على النعم تجد بتعطان فيه ولا تحدي شو أقرأ هذه العبارة شو سألك مع ذلك ينتهي ولا ما ينتهي أقرأ الجملة بعد هذا أقرأ إن بلغ صبي وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكثيرة لزمه الظهر وإن كان قبل غروب الشمس لزمه الظهر والعصر طيب ما الفرق بين المثلتين الأولى والثانية؟ قالوا إن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت قائما قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها لزمهم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت؟ نعم يا المسألة الأولى أو المرة يحرر الخلاف الفرق لا هذا يسمى السلف بس أنا ما السلف لأن هذا وجب على عقل يجيب هذا الجواب ونسألك عنه قليل بس لو قلنا ما الفرق إيش الفرق بينهم فرض هذا وجيه في وقت أوضح من هذا أول الوقت بارك الله فيك الأولى في أول الوقت الأولى طروء العذر وجود العذر متى في أول الوقت والثانية ما سمي ذهاب العذر نقول وجود التكليف والثانية وجود التكليف في آخر الوقت إذا فاق الصبي صار مكلف بلغ الصبي أصبح مكلف الآن طهرت الحائض أصبحت مكلف الآن أفاق المجنون أصبح مكلف الآن فإن وجد التكليف في آخر الوقت وجب عليه قضاء الفرضين مما يجمع لهما الصلاة وهما إيه العصر والظهر والعشاء والمغرب لكن إن طرأ عذر في أول الوقت الصحيح أنه لا تجب عليه إلا تلك الصلاة في روايتان رواية في آخر الوقت والرواية الثانية الصحيحة أنها لا تجب عليه إلا الفرض الذي أدركه الذي شغلت ذمته به عرفنا الفرق بين المسألتين واضح السؤال الثاني ما سبب أن أولى ألزمنا أصحاب الأعذار فيها أن تؤدي الفريضة فقط التي شغلت ذمتها بها ما نقول خلي صلاة الجمعة الثانية لا تطالب بصلاة الظهر صلاة العصر ولا تطالب بصلاة العشاء قلنا هذا صحيح من القولين ما الفرق أن هنا لم نشغل ذمتها إلا بصلاة واحدة ولو وجد التكليف آخر الوقت لما صح فيه الجمع من الصلوات ألزمنا ذمته بصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ما الفرق هذا جاب الأول قلت تقول يا عمر الأولى أنها شغلت بمذهب فريضة ثم قرأ العذر فارتفع التكليف وليست مكلفة إلا بصلاة واحدة. أما الثانية لما كان الوقت ثاني وقتا واحد لهذين الصلاتين فوجب عليهما أداؤهما معا. واضح هذا؟ اللي شغل ذهنه معنا يسهل يفهم، واللي يكون نايم شوية لكن الموضوع سهل إن شاء الله. من راجع الكتاب مرتين وسمع فيها يفتح الله عليه. وإذا أغلقت مسألة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يا معلم إبراهيم علمنا، يا فتاح يا علم أرنا الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهذا مو كلام رجال، هذه سنة مطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام مدلل بالكتاب والسنة. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. وإن كان قبل طلوع الفجر لازمه المغرب والعشاء، هذا قضاء الصحابة رضي الله عنه، هذا قضاء الصحابة من فقه. فلو جاء إنسان كابن حزم أو غيره قال لا يلزمنا قول، لا يلزمنا قول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء النبي قلنا به، فما جاء غيره لا نقل. أن كلام فيه مجازفة، الصحابة أبر الناس وأطهرهم قلوبا. وقال الإنسان إيش دخل قلوب طاهرة في قضية إنه يقول الحق؟ قل ما تم الكلام، هم أطهرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا، فنارت قلوبهم فأعرف الناس بمواضع الاستشهاد من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحكام الله فيما ينطق به سبحانه وتعالى من آية الكتاب. ومن دقة فهمهم ودقيق فقههم رحمهم الله رضي الله عنهم أنهم عرفوا أن صلاة الظهر والعصر تجمع للمشقة ولأصحاب الأعذار كالمسافر وصاحب العمل الشاق والذي يخشى على عجينه وطعامه له أن يجمع بين الصلاتين. فلما علم ذلك أن وقتهما وقتا واحد رأوا أن صاحب العذر إذا جاءه التكليف وجب عليه أداء هاتين الصلاتين. هذا من فقه. ووجدنا أن الأصول توافق ما قالوه، أن الأصول توافق ما قالوا. إيش معنى الأصول؟ يعني شواهد هذه المسألة في مسائل كثيرة أنه تؤيد ما قالوه رضي الله عنه، أفتى بذلك كثير من الصحابة. فاهم هذا؟ اقرأ. وإن كان قبل طلوع الفجر لزمه المغرب والعشاء، ومن فاتت صلوات لزمه قضاؤها. أيوة، على الفور مرتبة. هذه على الفور مرتبة. الأولى قررناها وبينا الحمد لله مسألة فضيلتها واضحة موجودة هنا بالكتاب. الآن مسألة مستقلة جديدة، ومن فاتته صلوات، من فاتته صلوات جملة مبتدأ، فين جوابها؟ لزمه قضاؤها. انتهى الجواب ولا الجواب مربوط بقيد؟ ما هو القيد؟ على الفور والترتيب. كل من فاتته صلوات عن سوء نسيان أو ذهول أو جهل أو ما يدري، إن كان الجهل يقولون أن من لا يعلم الحكم لا يطالب، فمن نسي صلوات فإغماء، المغمى عليه يقضي الصلوات على الصغير كما مر علينا، أو نسيان أو نوم، ففاتته أربع صلوات، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه قضاءها. لكن هذا القضاء موصوف بوصفين، أنه على الفور. اسمع، على الفور بمجرد ما يتذكر أو بمجرد ما يستيقظ أو بمجرد ما يفيق المجنون ولا المغمى عليه؟ يقضي المسألتين. المجنون يقضي ولا ما يقضي؟ المغمى عليه الذي يقضي. إذا فاق المغمى عليه أو استيقظ النائم أو تذكر الناس فيجب أن يقضي هذه الصلاة على الفور. هل له أن يتنفل قبل الصلاة؟ لا يجب له. يتنفل لا فهي باطلة، لأن ذمته مشغولة بالفرق. ثم مطالب ثانية أنه يأتي بها على الترتيب. لو نسي أو نام عن صلوات أربع، الفجر والظهر والعصر والمغرب والخيق بعد المغرب، وأراد أن يقضيها، كيف يقضيها؟ على الترتيب. لو صلى الظهر قبل الفجر صح ولا ما صح؟ من فين عرفنا الوجوب؟ قوله لزمه قضاءها، مو دليل، تكلم عن الإمام المصادق على الإمام، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا. قلنا الوصف هذا قيد في الخبر، والخبر لا صح إلا بوجود هذا الوصف، فدل على أنه اشترط في صحة الصلاة الفائتة أمرين، وهو الترتيب أن تكون على الفور. واضح هذا؟ يقرأ الآن المسجد. ومن فاتته صلوات بعذر أو غيره لزمه قضاؤها وفاقا. وقال بعض الظاهرية إن غير المعذور لا يقضي. لما قال وفاقا، الوفاق لأئمة من الفقهاء من غير الحنابلة. نعم. وقال بعض الظاهرية إن غير المعذور لا يقضي، يعني من تركها عمدا. من هو غير المعذور؟ من ترك عمدا ما يقضي. هو قول الصائب. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين، كذلك قول الشيخ تقي الدين لا يقضي. نعم. وحكاه ابن فجر عن ابن بنت الشافعي، وحكمته التغليظ عليه. قال يعني كان يراد يقول ما حكمة القول، قول من ذهب إلى أن من ترك الصلاة عمدا لا تقضى، قال التغليظ عليه. لا من هذه الحكمة كيف استنبط؟ قال لا بيه. والتغليظ عليه وارد، كل وعيد جاء في ترك حكم قول التغليظ عليه، ليس خاصة بهذه المسألة، لكن خدمته أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبادات أوقات، كما قال عمر بن الخطاب: واعلم أن الله، أو أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله جعل لفرائضه أوقات، فما كان في الليل فلا صح أداءه في النهار، وما كان في النهار لا صح أداءه في الليل، فهذه أوقات موجودة في وقت معين. السلام. هذه أوقات موجودة في وقت معين، وهذا الوقت خصه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الفريضة، فإذا تخطاها فهرج عن وقتها الذي فرضها الله فيه، فالصوم في غير رمضان أراد يصلي بسوالف الماء نساء وقته، وأراد يأخذ الحج في يوم آخر المحرم اللي كذب الله ما ينفع، لا يقبل على وقت، فكذلك الصلاة جعل الله لها. نعم يا أخي، بسم الله، دينا كاسة ثانية، الله يبارك. لزمه قضاؤها على الفور في الموقوف إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه. على الفور في المنصوص إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، فالمغمى عليه وأفاق، كان في إفاقته سقيم الحال، يحتاج إلى جزء من الوقت لاسترجاع كامل قواه العقلية وغيره، هذا لا يطالب في الحال بأنه قم صلي، يتأنى عليه فترة من الوقت. وكذلك من نسي صلوات ثم تذكرها وهو في شغل، فيعلم أنه لو ترك هذا الشغل فسد عليه ماله، هذا يقول لا، يقال افسد المال واخذ الصلوات. عرفنا هذا؟ وجلستنا هنا تقرأ. إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه، لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. لم يجد دلالة منه. المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء؟ على أن الصلاة تجب على الفور. كيف وجه الدلالة من الحديث؟ فليصلها، بارك الله فيك، فليصلها إذا ذكرها، ودل على أن أمر بالصلاة حين الذكر، أمر بالصلاة حين الذكر. واضح امشي. ولفظه للبخاري، وفي رواية: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه الدارقطني بإسناد فيه طعن. فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب، وإنما تحول عليه السلام فالأمر للوجوب. هذا السؤال اللي قلنا عصام إن على الفور مرتبا، ما دليل الفورية؟ قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، فالأمر هنا فليصلها دل على أن الصلاة على الفور، أن صلاة الفائتة تجب على الفور. نعم. وإنما تحول عليه السلام لأصحابه لما ناموا وقال إن هذا منزل حضرنا فيه شيطان، حضرنا فيه شيطان لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرق. طيب. وإنما تحول صلى الله عليه وسلم، كلمة إنما كأنما جاء بها للاستدراك، جاء بها لكلمة لكن، أراد أن يقول الصلاة الفائتة تقضى على الفور، لكن انتبهوا لا أحد يستدرك علينا يقول كيف تقول على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة خيبر وناموا في آخر الليل، عرسوا في آخر الليل فلم ينتبهوا إلا وحر الشمس قد علت عليهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا من هذا المكان فإنه حضرنا فيه شيطان، انتقلوا مسافة شوية عدة أميال ثم صلوها في مكان آخر، انتقالهم إلى مكان آخر في عدة أميال ما يسمى على الفور. واضح؟ عرف الاستدراك الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استدرك الصلاة في أول وقت بل مشى. فالجواب اقرأ الجواب، قال لأنه سنة، أنه يعني إيه؟ أنه الضمير في أنه يعود على إيه؟ ها؟ أحسنت بارك الله، أي انتقال، لأن الانتقال في مثل هذه الحالات في مكان ينام فيه الإنسان ويستيقظ بعد طلوع الشمس، حتى لو كنت في دارك قل له انتقل من هذه الغرفة وصل للغرفة الثانية، من هذه الغرفة سكنك فيه شيطان، حضرك فيه شيطان، قال هذه سنة، الانتقال سنة كما تصلي السنة قبل الفرض. لما تصلي السنة قبل الفرض ما يقال انت ما رتبت ما جيت على الفور، كذلك الحالة الانتقال هنا لا يعتبر مانع من الفورية لأنه سنة. واضح العبارة؟ مانع. وقيل لا يجب القضاء على الفور وعلى الأول يجوز التأخير، وقيل يعني في قول لكن كانه ضعفه لما قال وقيل كانه ضعفه ما يجب القضاء على الفور. ايوه. وعلى الاول وعلى الاول يجوز التاخير لفرض صحيح لانتظار رفقه او جماعه للصلاه، هكذا مكتوب تصلوها لغرض صحيح. الباقي خلوها غير يقفلوها اطمسوها. يصبح الكلام كيف؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. على الأول إيش الأول؟ الأول إيه يعني؟ القول الأول عندنا قولين، الرواية ثم قال وقيلة. على الأول أنها على الفور، اقرأ. وعلى الأول يجوز التأخير لغرض صحيح لانتظار رفقة أو جماعة للصلاة. أظن هذه واضحة كذلك؟ تذكر الصلاة الفائتة ثم عرف ان في جماعه من فائته تقضى جماعه، فائته تقضى جماعه، عرف ان في جماعه قادمين ينتظرهم. نعم يا اخي اقرا. مرتبا على الاصح لما روى جابر عن عمر بن الخطاب. ينقال على الاصح ايش فيه؟ أن في خلاف في رواية صحيحة أنه لا يشترط الترتيب، أنه لا يشترط الترتيب، لكن الصحيح الأصح منها رواية الترتيب بفعله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل جعلها مرتبة. نعم. لما روى جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. وعن ابن عمر مرفوعا من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو بكر وأبو يعلى الموصلي في إسناد حسن. لأنه ثبت الترتيب من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. الترتيب واجب. الشافعي لا يقول بوجوبه، يقول هو حسن، لكن الصحيح أنه واجب. هذا يفيد لو انسان مثلا نام في وقت العصر استيقظ على وقت المغرب يعني اذان المغرب فامامه اما ان يلحق الجماعه مع صلاه زواج المغرب هو يصلي العصر ثم يصلي المغرب منفرد، فهل معنى هذا انه ما يلحق الجماعه؟ تجين هذه المساله يعني من تذكر صلاه قائمه وصلاه الجماعه قائمه يصلي القائمه خرجت الجماعه مسالتين، إما أن تخرج الجماعة ويخرج الوقت جاءت الإنسان مشكلتين تذكر فائتا الحاضرة قائمة، إما أن تفوته الوقت يخرج وقت الحاضرة هذه تذكر صلاة العصر عليه صلاة العصر قبل يعني تذكر صلاة العصر قبل مغيب الشفق إن صلى العصر خرج وقت المغرب كيف يفعل؟ السؤال الثاني فاتته صلاة العصر وتذكر حينما دخل يصلي المغرب أنه لن يصلي العصر، إن صلى العصر خرجت الجماعة. هذا سؤال ثاني في مسألتين عرفناها طيب ستأتينا إن شاء الله. اقرأ أما الأولى. نعم يشير إلى أنه لا يقرأ. أما الأولى فقوله صلى الله عليه وسلم يقرأها من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام. أنا دخل بالصلاة تذكره وهو يصلي المغرب تذكر أنه صلى العصر، فما الذي يفعل؟ تقرأ فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. وإذا دخلت الصلاة قائمة وعلمت أنك تؤديها بخشوعها وكمالها ولا تخرج صلاة المغرب صلي صلاة العصر ثم ادرك الجماعة، واضح؟ فإن علمت أنك لا تؤديها بتلك الصفة ادرك الجماعة صلي معهم المغرب ثم صلي العصر ثم عد المغرب مرة ثانية تكون صلاة المغرب بالنسبة إليك نافلة، واضح هذا؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. يعني شيخنا فتكون تبتلع المسألة لأن تذكره في الصلاة لكن قبل أن يصلي إذا كان في ساعة قلنا صليها أفرق في بيتك في الدار لا بجوار المسجد، يعني إذا دخلت الصلاة والناس في جماعة ما صلحها سيصل معاهم ثم قليها فكرت أنت في الدار وحبيت تصلي العصر فاتت الصلاة المغرب جماعة فكيف تفعل؟ صلي معهم جماعة ثم تعيد العصر ثم تعيد المغرب مرة العصر ثم تصلي العصر ثم تعيد المغرب مرة ثانية. نعم ها؟ لا قلنا أنت العصر من المغرب ما نسي يجيز بعض الناس لكن لا وجه له من الفقه وما عليه دليل. نعم حسب نيته وظروفه كان شغل نسيان كذا الوجه جماعة. نعم وصلها صلة لك على الصلاة على أساس أنه إذا كان يصالح تنية تنية العشاء ثم يتم تنية العشاء ثم يتم تنية العشاء قد يقول بعض أهل الفقه أن الصلاة إذا كانت رباعية جائزة الفرضين ما يستطيع من يمكن أن تغيره. نعم جائزة هذا جاي قرد من السنة يصلي القارئ لمن لا يقرأ أو يعني صلى فيه فرض ونفل جائز وما صغير فرضين. نعم هو سؤال أخونا يقول هذا، نقول له صلي مع الجماعة وارجع صلي العصر ثم عيد المغرب مرة ثانية. فمطالبتنا له بالأعادة مشقة عليه وليس مشقة، والإسلام ما فيه مشقة. إيش رأيكم؟ عرفت السؤال حقاً. هذا الذي دخل مع الجماعة، كان الإنسان يمكن في البيت لكن خط خط الجماعة وأدرك وشهد، أصل منهم الدعاء وأصل منهم نزول الرحمة وصف الله عظيم، ما فاتوا أجر عظيم، ما فاتوا أجر. ثم بعد ذلك قلنا مثلا لا بد من الترتيب، انت ما صليت العصر صلي العصر ثم عيد المغرب. نعم شكرا. لا الإمام لا ما تنفع عادة. معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه العشاء، ثم ذهب إلى أهل قباء فيصلي بهم، فذهب يصلي بهم أربعا كالعشاء، ليحفظ الناس وعرض الناس بكتاب الله في تلك القرية، وكان يصلي بهم العشاء ما كان في خطاب منهم. لما صلى بهم الهيئة وافقت الهيئة والصفة وافقت الصفة، لكن واحد يصلي التراويح ركعتين يسلم يستعجل فيها وتنفيها بنية العشاء ما يصير هذا. نعم نعم لا ما يضر قرية العشاء، لا قرية السرية ما تأثر، لكن لو سئل الإنسان يقول إن الثلاثية كالمغرب ثلاث ركعات، هل يضيف لها ركعة؟ إن لا يعرف التطوع فردا، لابد التطوع فطرا، التطوع لكن الذي يضيف يكون شبعا تبعا، الاشفاع بركعة ستأتينا هذه مثلا إن شاء الله كمان، لكن كون جهلية صدية لا ما أدري. عدة أشكال، عدة وجوه صلاة الخوف، عدة وجوه ما لها؟ لا لا لا لا يقاس عليها صلاة الخوف للحاجة، هذه صلاة الخوف لا يصلح القياس عليها ولا شيء، من قاس عليها لا أعرف الحنان، هذه الحاجة ثم يقصر فيها الأركان، ما في صلاة تقصر فيها الأركان إلا في الخوف في حالة القتال، كيف قاس عليها غيرها؟ أي فقيه إذا قيس عليها نجد الكلام هذا؟ هذا ما يقول فقيا. نعم. ولأنها صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. نعم. ولأن القضاء يحكي الأداء فظاهره يختص بحالة العذر، وجوابه أنه إذا وجبت الفورية والترتيب على المعذور فغيره أولى، وإنما قيده بالنسيان. ما عندي جواب، أنا ما خليت بالي، لأنه أراد أنه يريد إشكال ويريد جواب الإشكال. لأنه أراد يقول يقول إنما أجبنا الترتيب، ترتيب الصلوات المنسيات الفائتات، إنما هو خاص بحالة العذر، بحالة ذوي الأعذار، أما غير ذوي الأعذار كيف يقول رتب الصلوات وتركها عنها؟ يقول جوابه. نعم. وجواب أنه إذا وجبت الفورية والترتيب على المعذور فغيره أولى، هذا جواب. احنا قلنا ان غير المعذور لا يقضي الصحيح لا يمكن قضاءه. نعم. انما يكثر من النوافل والتطوع. نعم. اقرا. وانما قيده بالنسيان لانه قد خرج على سبب، خرج انه قد خرج، لانه قد خرج على سبب وعنه وانما قيده بالنسيان الحديث البناء إن مع صلاة أو نسيا. كان النبي الصلاة قيده أكثر من عذر ليس بالنسيان فقط وبالنوم كذلك. يقول لو احتج محتج فقال نحن نتقيد بألفاظه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على عذرين فقط، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فكيف أنتم أدخلتم المتعمد لترك الصلاة؟ وكيف أنتم أدخلتم المغمى عليه؟ وكيف أنتم أدخلتم غيره من أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم قضاء الصلوات؟ قل هذا جواب، أن الحديث خرج على سبب. إيش معنى خرج على سبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة حين قفل من الغزوة مشوا ليلا طويلا فأدركهم السهر والتعب فناموا ثم استيقظوا إلا لحر الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في اليقظة بل في النوم إنما التفريط في اليقظة، فأخر صلاة حتى تدرك عليها صلاة أخرى، من نام عن صلاة أن نسيها فليصلها إلى ذكرها. فهذا خرج على سبب، وما كان خارجا على سبب لا يكون السبب قيدا فيه لكن يراعى. اسمع على قيدا فيه يعني يراعى، يعني لا بد من مراعاة النوم السبب، ما يمكن تغفل عنه، هما سببان وجيهان في كل حالة عذر، لكن ليس قيدا فيه، ليس معنى ذلك حصر الأسباب في النوم والنسيان فقط، لا، وقاس عليها كل عذر يفوت الإنسان عن صلاته. قلنا الصحيح أن المتعمد لا يقضي الصلوات، واضح هذا؟ معنى يا أخي. وعنه لا يجب التركيب، قاله في المغني، لما قال لا يجب الترتيب مو معنى ليس بأفضل، كلهم متفقون على أنه أفضل، الخلاف الوجوب، وكلهم يقولون بوجوبه ما عدا الشافعية رحمهم الله. نعم. لأن كل واحدة عبادة مستقلة والأداء إنما كان واجبا في الأول في ضرورة الوقت كالصوم. وأسقط القاضي في موضع الفورية والتركيب فيما زاد على خمس. القاضي أبو يعلى قال إذا كانت الفوائد خمس صلوات لا ترتيب ولا فور، إذا كانت أكثر من خمس صلوات يعني عند المتعمد تقضي الصلوات، لو تعمد شهرا لا يصلي ثم صلى فهذا لا يطالب بالفورية ولا يطالب بالتبديل، لأن فيها مشقة عظيمة. واضح هذا؟ نعم. شعلة. نعم. فرج على هذا مثل بعض الناس أيضا يغمى عليه أحيانا سنة أو شهر أو سنتين لصلاة الفوائد أو كذا، فحينما يقضي فعلا يعني هل يقضي كل صلاة مع صلاتها أو أنه يطالب بالفورية؟ مثلا والله ما مرض عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام كما مر علينا في الحديث، مر علينا فيها، ثم سأل هل صليت؟ قال لا ما صليت منذ ثلاث، فعاد صلاة الله، لكن أحد يمر عليه سنة مثلا وشهر كما هو الحال الآن صلى الله عليه وسلم، هذا نقول على الترتيب معناته راح يفوت صلاة كثيرة جدا، يبدو هذا معناته أشهر ما صلى صلاة الحواضر، هذا يسقط في حق الترتيب. مثل هذا ما تجب عليه، مثل هذا الذي يغيب عليه عالكبير ما يجب عليه، ومن المغمى عليه عندهم أنه عذر طارئ كالنسيان، الذين قالوا أن المغمى عليه ليس كالجنون، أن المغمى عليه عذر، ما يعرفون أن الإنسان إذا غاب وعي يغيب الأيام بس يغيب أيام معينة بس يغمى عليه ثلاث أربع خمس أيام ثم سيغيب، لكن لا يعرفون أنه وعي جيد كذا سنة ولا أشهر طويلة، مثل هذا ما يطالب من الصباح. يقول شيخنا الضابط في التكبير وليس والعكس، فإذا يعني رفعنا على المجنون التكبير يعني هذا يكون في المغمى عليه، لا المغمى عليه ما شبهه بالنوم، إذا ما شبه أوجب الصلاة ما شبهه بالجنون، شبهه الإغماء بالنوم قاسوه عن النوم، لذلك أوجبوا عليه القضاء ما قاسوا على المجنون، لكن هذا الذي يمضى عليه سنة أو سنتين لا ما يقال له. الحائض الحائض لك رفع عنها التخفيف تخفيفا عنها الصلوات الذي مر عليه سنة زمان قال أولى نعم يا أخي. وعلى الأول التكليف شرط لصحتها ولو أخل به لم يصل. لذلك الإنسان الإنسان قال كلامنا الآن في الفقه في شروط الصلاة فما دخل الترتيب هنا؟ نقول لما كان الترتيب شرط أوجبه أورده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وعلى الأول الترتيب شرط لصحتها ولو أقل به لم يصح للركوع والسجود. قال في الفروض ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة. كان في احتمال في وجه أن يقال أن الترتيب واجب لكن ليس بشرط. ما الفرق بين الواجب والشرط؟ أحسن الشرط شرط جزء يعني موجود من الماهية لكن يتوقف صحة الماهية عليه لا صحة بوجوده لكن الواجب لا قد صحة وجوده نعم. مثلا التحب أن يصلي الفائتة جماعة ومن شك فيما عليه من الصلاة فإن شك في زمن الوجود قضى ما يعلم وجوبه وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة الذي نص عليه. يستحب أن يصلي الفائتة جماعة هذه مسألة. المسألة الثانية من شك فيما عليه من الصلاة فإن شك في زمن الوجوب وجبت علي صلوات الظهر أو صلاة العشاء أو صلاة العصر الزمن الذي وجب عليها كان في وقت الظهر ولا كان في وقت العصر عرفنا قضى ما يعلم وجوبه يعني ما يتيقن من واجب وإن شك في الصلاة بعد الوجوب وجب الظهر ولا تشك إن هل الصلاة صلاها ولا ما صلاها ايش قال له قضى ما يعلم به براءة ذمته قال له صلي عندنا اذا الفرق بين ان يشك في الزمن وفرق بين ان يشك في الفرض نفسه ها؟ نعم ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت او كثرت فان خشي فوات الحاضرة او نسي الترتيب سقط وجوبه قلت الفوائد او كثرت تقل أو تكثر لا تكون إلا في حالة نوم والنائم إن لحقه أو أدركه تعب غالبا ما يغيب عن فرضين ما أكثر من ذلك واضح هذا والناس قد ينسى ثلاثين أو ثلاث أكثر من ذلك ما ينسى إذا كثرت الصلاة شهر هذه يكون في حق من إما يكون مغمى عليه أو متعمد ما عدا وجه آخر المتعمد بينا الوجه الصحيح فيه واضح فغير المتعمد فيقال له كثرة الصلاة كم تخمن فإن كانت أربع خمس صلوات يقضيها مرتبا وإن كانت مقدار ثلاثة أشهر أو شهرين يقال له لا إما أن يكون مريضا مغمى عليه هذا لا يقضيه أو يكون تركها متعمدا فيتوب إلى الله ويستغفر أنه عاد للإسلام من جديد ويكثر من النوافل قلت الفوائد أو كثرة لأن الترتيب واجب ولم يسقط بالكثرة كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لكن إذا قلت الفوائد قضاها بزمنها وإن كثرت فالأولى الاقتصار على الفرض بفعله عليه السلام يوم الخندق الأولى فالأولى الاقتصار على الفرض لفعله عليه السلام يوم الخندق يعني لو نسي صلوات الخمس الفجر لها سنة والظهر في أربع ركعات قبلها وركعتين بعدها والعشاء في ركعتين بعدها مع الوتر هل إذا نسي صلوات الخمس هل يقضي سنة الفجر والوتر وصلوات الرواتب سنن الرواتب او لا يقضيها. فيقول كانت كثيره لا